لكي تكون أحكامنا مبنية عليها بناء صحيحا محكما سديدا لا خلل فيه. من فوائد هذه الحديث على النقل تماما أن الدين مبني على النقل. الأصل في إثبات الأحكام الشرعية هو النقل وليس العقل، بدليل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين يدرك بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر الخفين. إن من فوائد هذا الباب أن الدين لا يثبت بالعقل وإنما يثبت بالنقل، لكن العقل هو الوسيلة والطريق إلى إدراك النصوص الشرعية المنقولة لنا من الشرع. وهذه الكلمة تدل على فقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، إذ كانوا يعرفون لنصوص الشرع قدرها واحترامها، فكانوا وقافين عند النصوص الشرعية، إنما يستخدمون عقولهم فيما لا نص فيه، فإذا ورد النص تمسكوا بالنص وأوقفوا عقولهم عند حدها. ومن فوائد هذه الأحاديث المجموعة إنه ينبغي تقديم النقل الصحيح على الضعيف. نعم، ينبغي النقل أو تقديم النقل الصحيح على الضعيف، وهذا واجب، لأن النص الضعيف لا يجوز العمل به في الإحكام. وأما في باب الترغيب وفضائل الأعمال فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من جوز العمل بالضعيف في ميدان الفضائل والترغيبات بشروط، من هذه الشروط أن لا يكون الحديث شديد الضعف، ومنها أن يشهد له أصل من أصول الكتاب والسنة، أي أن يكون مندرجا تحت أصلين من أصول الكتاب والسنة، مندرج تحت أصل من أصول الكتاب والسنة، ومنها لا يعتقد صحته عند العمل به، لا يعتقد صحته عند العمل به، لا بد من هذه الشروط. أما في باب الإحكام فلا يحتج بالضعيف ولا يبنى عليه حكم، لأن شريعة الله عز وجل إنما تثبت بالحديث الصحيح. ومن هذه الفوائد التي تستفاد نعم صحيح أن القياس في مقابلة النص ملغى ولا يؤخذ به، ويسميه علماء الأصول بفاسد الاعتبار، بفاسد الاعتبار. كذلك من فوائد هذا الباب فوائده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جهاد من الأسفار عليه الصلاة والسلام. صحيح، هذه معلومة من سنته صلى الله عليه وسلم ومن سيرته بالضرورة. ومن فوائد هذه الأحاديث في الجملة أنه يجب حمل المطلق على المقيد عندما يتحد النصان في السبب وفي الحكم، في السبب وفي الحكم، كما فعلنا في حديث أنس مع أحاديث علي وأبي بكر والمغيرة كذا وصفوان. نقول وصفوان من حديث من فوائد هذا الباب أيضا، من فوائد هذا الباب نعم، أن هذه الأحاديث واردة في هذا الباب من جوامع كلمه، إذ هي مختصرة جامعة، مختصرة جامعة. كذلك من فوائد هذا الباب أن خلع الخفين لا ينقض الوضوء، يعني بماذا؟ بماذا؟ يعني توضع وخلع نعلين. يعني خلعهما وصلى ولم ينكر عليه الصحابة، يعني هذا بالنسبة للنعال. لكن هل تقاس النعال فعلا على الخفين أم لا تقاس؟ يعني قد يكون في هذا نظر في الحقيقة، قد يكون في هذا نظر. لكن الذي نفهمه من هذه الأحاديث أن الأصل في من توضأ ألا ينقض وضوءه إلا بدليل، ونتمسك بالبراءة الأصلية. نتمسك بالبراءة الأصلية. ما هي البراءة الأصلية هنا؟ أن من كان على وضوء فخلع خفيه في الأصل شو بقاء وضوئه وعدم نقضه، ومن ادعى النقض فعليه للدليل. إذن هنا البراءة الأصلية أولى، الأولى باش بالاستدلال بها. الدليل هنا واضح، طريق البراءة الأصلية يعني. نعم، هذا المحدد على عدم جوازه، عدم جواز ماذا؟ نزع الخفين عند الصلاة، على عدم نزع الخفين عند الصلاة، يعني نصح عليه لما أرد صلاة نزعه، يعني هناك دليل يمنع من النزع؟ نعم. لا، احنا قلنا بأن من نزعهما فلا حرج عليه، من نزعهما فلا ينتقض وضوءه، هذا هو الدليل. من نزعهما فلا ينتقض وضوءه، لماذا لا ينتقض وضوءه؟ تمسكا بالبراءة الأصلية، لأن وضوءه له إيش؟ الحكم الشرعي الذي هو الثبوت، فيبقى ثابتا إلى أن يأتي من الدليل ما ينقضه، وبما أنه لم يثبت دليل صريح ينقضه يبقى دائما على الأصل، لأن الأصل هو ثبوت وضوئه، وما كان ثابتا في الماضي يبقى ثابتا في الحال. كذلك من فوائد هذا الباب أي نعم يستفاد من هذه الأحاديث الدالة على المسح بأن المشقة تجلب التيسير، لكن ليس في ألفاظ الحديث ما يدل على ذلك، لأن المسح في الأصل كان مشروعا مع الوضوء، وهو معمول به ومشروع سواء كان لمشقة أو لغير مشقة. يعني المسح على الخفين هذا مشروع دائما، لا يكون خاصا بمناسبة دون أخرى، حتى قال العلماء إنما يفعله الإنسان تسننا وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا نقول يدل على سماحة الشريعة ويسرها، المسح في الوضوء يدل على ماذا؟ على سماحة الشريعة ويسرها، لأن المسح فيه تخفيف على الناس وتيسير على الناس، وذلك ما يدل على أن شريعة الإسلام كلها يسر وكلها سماحة وكلها رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان بسبب ما فيها من التيسير وما فيها من الرحمة ومن السماحة، فهي شريعة منسجمة مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكل ما ينسجم مع الفطرة فهو الصالح لكل زمان ولكل مكان. ولنكتفي بها القدر إن شاء الله تعالى. أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: يغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وامضح فرجك. انتقل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بنا إلى هذا الباب الذي هو باب من أبواب كتاب الطهارة، ما زلنا تحت هذا العنوان العام الذي هو كتاب الطهارة، وتحت كتاب الطهارة جملة من الأبواب، وتحت الأبواب جملة من الفصول. هذا الباب هو باب المذي، تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى على حكم المذي. تكلم المؤلف بهذا الحديث على حكم المذي، وارتباط هذا الحديث بكتاب الطهارة مما لا يخفى عليكم، فإن المذي من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتطهر منها، أن يتطهر منها طهارة الخبث وطهارة الحدث، إذ هو نجس تجب طهارة الخبث منه، وهو أيضا ناقض للوضوء يجب الوضوء بسبب خروجه. فكان داخلا، أي كان هذا الحديث داخلا أو شاملا لنوعي الطهارة اللتين هما طهارة الحدث وطهارة الخبث. وقد يذكر أيضا هذا الحديث في باب الغسل، والمناسبة هو أن المذي لا يوجب الغسل، فيذكر في باب الغسل على أن المذي ليس من موجبات الغسل، وإنما هو من موجبات الوضوء فقط. يقول المؤلف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب لا يخفى علينا فهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، وهو صهر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان زوج ابنته فاطمة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكره مجموعا من روايات عدة، أي مجموعا من رواية البخاري ومن رواية مسلم، وبقي عليه بعض الألفاظ التي ليست موجودة في البخاري ولا مسلم، وإنما هي موجودة في غيرها، والمؤلف لا يذكر إلا الروايات الموجودة في الصحيحين، لأن هذا الكتاب مؤلف في الصحيحين لا يخرج عن الصحيحين إلى غيرهما. ولذلك نقول هناك ألفاظ أخرى من رواية الحديث موجودة في غير الصحيحين، موجودة في أبي داود وفي النسائي وفي ابن خزيمة. ومن هذه الألفاظ لكي نجمع ما ورد في الحديث من ألفاظ، فتعطينا هذه الألفاظ كلها المعنى المتكامل للحديث من هذه الروايات اللي هي موجودة في أبي داود والنسائي وابن خزيمة عن علي رضي الله عنه قال: فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، أي كان يغتسل من المذي اعتقادا منه بأنه من موجبات الغسل، وكان يغتسل في أيام البرد التي هي أيام الشتاء حتى تشقق ظهره من شدة ما كان يغتسل. يقول رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يخبر عنه أي عن نفسه أنه كان رجلا كثير المذي، لأن مذاء على وزن فعال، وهو من صيغ المبالغة، فعال أو مفعال أو فعيل إثرة عن فاعل بديل فعال، وهو من مذا يمذي أو من أمذا يمذي، يحتمل أن يكون من الثلاث أو من الرباعي، إذ في مادة المذي من الفعل لغتان: الثلاثي مذا يمذي، الرباعي أمذا يمذي، وتصح اللغتان معا. وأما مادة فعال فهي تستعمل في مادة الرباعي وفي مادة الثلاثي. فالرباعي مثلا إذا أردنا أن نصوغ منه صيغة المبالغة فإننا نصوغها على هذه الأوزان، أي على وزن فعال أو على وزن مفعال أو على وزن فعيل أو على وزن فاعل إلى آخره، بمعنى أنه لا فرق في مادة الفعل بين الثلاثي وبين الرباعي. كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي. قوله كنت رجلا مذاء فيه دليل على أن من أخبر عن نفسه بمثل هذا الأمر فإنه لا يكون قد أخبر بشيء، لا يكون قد أخبر بشيء فيه حرج، أي أنه يجوز للرجل أن يقول مثل هذا، أن يقول كنت رجلا مذاء أو أنا رجل مذاء، ولا حرج فيه، لا حرج في أن يخبر الإنسان عن نفسه بمثل هذا الخبر، وليس فيه حياء، أي ليس في هذا الأمر حرج ولا فيه استحياء. يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت، يجوز استحيت أو استحييت، لأن هذا الفعل فيه لغتان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي أو لم تستحي، يجوز فيه لغتان: إذا لم تستحي فاصنع، أو إذا لم تستحي. فهنا يجوز فاستحيت ويجوز فاستحييت. يقول فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستحياء أو الحياء فهو انفعال في النفس وانكسار وشعور يعرض لها بسبب خوفها من أن تذكر بشيء تعاتب عليه أو تذم عليه، فهذا الشعور الذي يعتري الإنسان بسبب خوفه من شيء يذكر به فيعاتب بسببه أو يذم بسبب، هذا الشعور الذي يعبر عنه بالحياء. والحياء على قسمين: حياء ممدوح وحياء مذموم. فالحياء الممدوح هو مثل هذا الذي فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي استحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي له ارتباط بالسبب الذي جعله يستحي، السبب الذي جعله يمتنع أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حياء منه هو كونه صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجا لابنته. وقضية المذي لها ارتباط بهذا السبب، ولذلك استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه عليه السلام يعني علي رضي الله عنه لم يترك الأمر، بل أمر من الصحابة من يسأل له حتى يعلم حكم الله في هذه المسألة، لم يمنعه الحياء من أن يسأل غيره أو يكلف غيره ليسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم نيابة. فهذا الحياء إذن حياء ممدوح، والحياء المذموم هو الذي يمنع الإنسان من أن يسأل عن أمر دينه فيبقى جاهلا، فهذا حياء مذموم. ولذلك قالت المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الاحتلال: إن الله لا يستحي من الحق. فسألته رضي الله عنها مسألتها التي تتعلق بقضية الاحتلال. إذ الحياء منه المذموم ومنه الممدوح، والمذكور هنا في هذا الحديث من قسم الممدوح، من قسم الممدوح. والحياء خلق ممدوح في الإسلام، لأنه وسط بين صفتين مذمومتين، وهذا شأن الأخلاق الممدوحة. شأن الأخلاق الممدوحة أن تكون وسطا بين شيئين مذمومين، كالشجاعة وكالصبر وما أشبه ذلك. فهذه الأخلاق الممدوحة في الإسلام هي وسط بين شيئين مذمومين، كما قال الشاعر: كلا طرف قصد الأمور ذميم. فالحياء وسط بين ماذا؟ بين الوقاحة اللي هي مذمومة، وبين الضعف والخور والخجل، وبين الخجل نقول الخجل، لأن يعني الخجل هذا مذموم والوقاحة مذمومة. إذا الخجل مذموم والوقاحة مذمومة، وما هو الوسط بينهما؟ الحياء الذي يأخذ طرفا من الوقاحة وهو ما هو ممدوح منه، ويأخذ طرفا من الخجل الذي هو ممدوح منه. إذن في الحياء ممدوح كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، عندما مر برجل يعظ أخاه في الحياء، وعده النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان كما في صحيح البخاري. يقول علي رضي الله عنه لمكان ابنته مني، استحييت أي استحيا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لمكان ابنته، وفي رواية أخرى لمكان فاطمة مني، صرح بها رضي الله عنه، أي صرح باسم ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك حرج، ليس في التصريح باسم المرأة في هذا المجال حرج. لمكان ابنته مني، هذا هو الدافع والسبب الذي منعه من أن يسأل مباشرة. يقول: فأمرت المقداد بن الأسود، أي أمر هذا الصحابي أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أمر عمار بن ياسر، فاختلفت الرواية، قيل أمر المقداد وقيل أمر عمارا، وفي رواية أخرى أنه هو السائل أي علي بن أبي طالب. وهذه الرواية التي نسب فيها السؤال لعلي بن أبي طالب قد اختلف العلماء في صحتها، لأن من رواية عروة عن علي، وعروة لم يسمع من علي، فكان فيها هذه العلة أو هذا العطب. وعلى التسليم بصحتها فيكون المراد من السؤال المنسوب لعلي بن أبي طالب مجازا، لأنه هو الذي أمر بالسؤال، فلما أمر بالسؤال صح أن ينسب إليه. قوله فأمرت، الأمر هنا ليس على بابه، فهو مما يسمى عند المناطق بالالتماس، لأنه من شخصين متساويين، لأنه إذا كان من الأعلى إلى الأسفل فهو على حقيقته أمر، وإذا كان من الأسفل إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان بين المتساويين فهو التماس. أمر مع استعلاء وعاكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. ومع ذلك فيجوز أن يحمل على حقيقته إذا دلت القرينة على ذلك، أي يجوز أن يحمل على الوجوب والجزم إذا دلت القرينة على ذلك، كما في قول الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني. وهذا من معاوية، وهذا من عمرو بن العاص إلى معاوية، ومع ذلك فقد جاء الأمر هنا على حقيقته. بدليل ماذا؟ بدل قوله فعصيتني، وبدل قوله جازما، هنا قرينة. يقول: فأمرت المقداد. أمرت المقداد يعني أمر التماس وليس أمر جزم وحتم. فأمرت المقداد بن الأسود، لماذا أمره؟ أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيابة عنه، نيابة عنه. فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم، مقداد أو غيره، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم المذي، سأله عن حكم المذي، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يغسل ذكره ويتوضأ. قوله يغسل ذكره فيه دليل على أن المذي نجس، وهذه القضية محل اتفاق عند العلماء. أجمع العلماء على أن المذي نجس يجب غسله، لقوله هنا يغسل، لقوله يغسل. فيه أيضا دليل على أن المذي لا يوجب الغسل، لقوله ويتوضأ، ولم يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل. وهذه أيضا قضية متفق عليها بين العلماء، أي أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط. يغسل الذكر، هل يغسله كله؟ هذا ما قال به المالكية وبعض الحنابلة والظاهرية ما عدا ابن حزم رحمه الله. أما جمهور العلماء فقالوا لا يغسل الذكر كله، وإنما يغسل المكان الذي مسه المذي. الجمهور نظروا إلى المعنى الذي من أجله وقع الغسل. ما هو المعنى الذي من أجله وقع الغسل؟ هو النجاسة، هو النجاسة. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم غسل الذكر فهموا على أن المراد غسل ما مسه المذي فقط، وليس غسل الذكر كله، بخلاف المالكية وبعض الحنابلة فقد أوجبوا غسل الذكر كله، وجعل المالكية هذا النوع من الغسل تعبديا، جعلوه تعبديا، لأن الجمهور جعلوه معقول المعنى، فرابط الغسل بماذا؟ بالنجاسة. مالكية جعلوه تعبديا فربط الغسل بغسل الذكر كله. هذا الخلاف يبنى عليه حكم شرعي. على مذهب المالكية لا بد من نية عند الغسل. لماذا؟ لأنه أمر تعبدي، وهذا تجب فيه النية، لأن كل عبادة تجب فيها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الجمهور لا يوجبون نية عند غسل الذكر من المذي. لماذا؟ لأنه من باب غسل النجاسة من باب إزالة النجاسة وغسلها، وغسل النجاسة وإزالتها لا يحتاج إلى نية، لأنه ليس تعبديا. مذهب الجمهور في هذه المسألة أقوى. لماذا كان مذهب الجمهور في هذه المسألة أقوى؟ لأنه تؤيده قواعد الشرع، تؤيده قواعد الشرع العامة، إذ الغسل إنما يكون لأجل النجاسة، ومعلوم بأن المذي نجس، وهذا محل اتفاق عند العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام يغسل، فدل على أن المذي نجس من الأمور النجسة. فلما كان المذي نجسا كان الغسل مترتب عليه من باب إزالة النجاسة، وإذا كان من باب إزالة النجاسة فيقتصر في الغسل على المحل الذي مسته هذه النجاسة فقط. أما المالكية ومن سلك مسلكهم فقد أخذوا بظاهر قوله يغسل ذكره، فقالوا هنا ورد ذكر كله، ورد لفظ الذكر هنا، ورد لفظ الذكر، لأن مذهب الجمهور يحتاجون إلى استعمال ما يسمى بالمجاز المرسل من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. يغسل ذكره أي بعض ذكره، أو المحل الذي أصابه المذي. وهناك رواية أخرى فيها يغسل ذكره وأنثييه، يغسل ذكره وأنثييه، وإذا صحت هذه الرواية فتكون مؤيدة لما ذهب إليه المالكية، لكن هذه الرواية فيها مقال للعلماء، لأن لو صحت لكانت فاصلا للنزاع. وعلى كل حال الذي يبدو أن مذهب الجمهور في هذه المسألة أقوى، فالغسل إنما يقتصر فيه على المكان الذي مسته نجاسة المذي، لقوله يغسل ذكره. رواية يغسل وردت هكذا بلفظ الخبر، ولفظ الخبر يستعمل في الإنشاء كثيرا في اللغة العربية، يستعمل الخبر في محل الإنشاء كثيرا، وقد استعمل القرآن هذا الأسلوب كثيرا، من قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، فهذه جملة خبرية يقصد بها ماذا؟ الإنشاء، فمعناها اعبدوا الله. فمعنى قولي هنا يغسل ذكره، ايش معنى غسل ذكرك، او ليغسل، او ايش ليغسل ذكره، غسل ذكره او ليغسل ذكره. وربما ضبطت يغسل هكذا بالجزم على حذف لام الأمر، وهذا الوجه من حيث النحو ضعيف، وإن قال به جماعة من علماء النحو لكنه وجه ضعيف. قوله فيما سبق كنت رجلا مذاء، هل يستفاد من هذه الصيغة أن علي رضي الله عنه كان به سلس المذي؟ لأنه أتى بصيغة المبالغة. بعض من الناس فهم من قوله مذاء أنه كان به سلس، ولكن العبارة لا تفيد ذلك صراحة، فيها احتمال لكنه ضعيف، لأن كلمة مذاء إنما تدل على أنه كان كثير المذي، وقد يكون الإنسان لقوته وفتوته ولقوة مادة الجنس فيه قد يكون مذاء ولا يكون به سلس، لأن السلس إنما هو نتيجة عن ماذا؟ عن مرض. السلس يكون نتيجة عن مرض، ولذلك لا يستفاد منه أنه كان رضي الله عنه به سلس المذي. أما إذا وصل الإنسان إلى درجة السلس في المذي أو غيره فله حكمه، وحكم صاحب السلس أن المادة لا تبقى نجسة، فلا يبقى المذي في هذه الحالة نجسا، والذي ينبغي هو الوضوء منه، لكن لو خرج أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة فإنه لا ينقض الوضوء لأنه صار في درجة السلس، لكن هذا الذي ذكر هنا لا يدل على السلس، والدليل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل وأمره بالوضوء. يقول يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره ويتوضأ. هناك رواية أخرى فيها تقديم الوضوء على غسل الفرج، فيها يتوضأ ويغسل فرجه، وهذه الرواية فيها إشكال لأن فيها تقديم الوضوء على الاستنجاء، فكيف يتم ذلك؟ والجواب عن هذا أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما تدل على مطلق الجمع، وحتى لو أخذنا بالترتيب فيها فلا ضير، لا ضير أن يتوضأ الإنسان ثم يستنجي، بشرط أن لا يباشر الذكر بيده بل يجعل حائلا بينه وبين الذكر. لو أن إنسانا توضأ قبل أن يستنجي ناسيا لذلك، فماذا يفعل؟ يستنجي بحائل، يستنجي بحائل ويكون وضوءه صحيحا، يستنجي بواسطة حائل ويكون وضوءه صحيحا. قولنا في الرواية التي أخرجها أبو داود والنسائي بن خزيمة بأنه رضي الله عنه كان يغتسل منه كثيرا، وكان يغتسل منه في أيام الشتاء حتى تشقق ظهره، قلنا بأن المذي بإجماع الأمة لا غسل فيه، لا يوجب الغسل، وقوله رضي الله عنه كنت أغتسل منه أو جعلت أغتسل منه فيه دليل على تحري الصحابة، وأنهم رضي الله عنه كانوا يتحرون ويأخذون بالأحرى، ولذلك كان يغتسل رضي الله عنه في أيام البرد القارسة حتى تشقق ظهره من شدة الاغتسال، وفيه دليل كذلك على أن بعض الصحابة قد يفعل شيئا على وجه الاجتهاد ويخطئ فيه، يجتهد في أمر من الأمور ويخطئ فيه. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه اجتهد في الغسل وأخطأ فيه رضي الله عنه، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ماذا ينبغي له أن يفعل، ثم قال وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. نعم، هذه الرواية التي فيها الإشكال الذي سبق ذكره، قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، معنى قوله وانضح فرجك أي اغسل فرجك، فالنضح هنا معناه الغسل، والنضح يطلق على الغسل ويطلق كذلك على رش الماء، فهنا يراد به الغسل بدليل ماذا؟ بدليل الرواية السابقة وهي قوله يغسل وانضح فرجك. الفرج معناه في اللغة يطلق على الدبر والقبل لأنه من الانفراج، وهذا المعنى موجود في القبل والدبر، وأما معناه في العرف الذي غالب عليه في الاستعمال العرفي هو القبل من الرجل ومن المرأة، والإمام الشافعي رحمه الله يأخذ بالمعنى اللغوي فيوجب الوضوء من مس دبره أو قبله. لماذا؟ لأن الفرج كما ذكرت في اللغة يطلق على الدبر والقبل، وجاء في الحديث من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. وغير الشافعي رحمه الله يقول بأنه لا وضوء في من مس دبره، لأنهم يأخذون بالمعنى العرفي ويقدمونه على المعنى اللغوي، ومعلوم بأنه إذا تعارض المعنى اللغوي العرفي فإنه يقدم العرفي أي المعنى العرفي على المعنى اللغوي لأنه أخص. ثم قال انتهى، ونكتفي بهذا القدر إلى أن نتكلم فيما يأتي إن شاء الله على فوائد الحديث. الحمد لله رب العالمين. صدر به المؤلف رحمه الله هذا الباب، والذي يتحدث عن موضوع المذي، لنستجلي إن شاء الله عز وجل ونتبين فوائده وأحكامه. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث، نعم، نجاسة المذي. نعم، الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث الحكم على المذي بأنه نجس. ووجه الدلالة عليه من الحديث هو حيث أمره صلى الله عليه وآله وسلم بأن يغسله، حيث أمره صلى الله عليه وسلم بأن يغسله بقوله اغسل ذكرك، وفي رواية أو مذاكرك. ولا يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل إلا إذا كان الشيء نجسا. الفائدة الثانية من فوائد الحديث وجوب غسل الذكر الذي خرج منه المني، إلا أن هذا الغسل قد اختلف فيه العلماء على وجهين. الوجه الأول كما ذكرنا، نعم، نعم، أن يكون الغسل على جهة التعبد، وإذا كان على جهة التعبد فإنه فلا بد له من نية، لكن يقتصر فيه على المحل الذي أصابه المذي، ولا لا؟ لا العكس، أيوة تمام، أي لا يقتصر فيه على المحل الذي أصابه المذي، بل يغسل الذكر كله. إذا قلنا بأن الغسل هناك تعبدي فيجب غسل الذكر كله، لأن السبب في ذلك ما هو؟ هو كونه متعبدا به، كون هذا الغسل متعبدا به. وإذا كان متعبدا به يغسل الذكر كله، ويحتاج إلى نية، لأنه يتقرب به إلى الله عز وجل، وكل متقرب به إلى الله عز وجل وجب فيه إحضار النية. أما الوجه الثاني فهو أن يكون معقول المعنى، وهو الذي ذهب إليه الجمهور، وعليه فيقتصر المحل الذي أصابه المذي، ولا يغسل الذكر كله، لأن المقصود من الغسل هنا هو إزالة النجاسة، والمكان الذي لم تصبه النجاسة لا يحتاج أو لا يحتاج فيه إلى غسل، أو لا يحتاج إلى غسل. من فوائد الحديث أيضا، نعم،